قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. خالق لكل شيء، ألا هو؟ ألا هو رب العباد ورب الظاهر الظاهر أنها هو أن يكون خالقا لكل شيء إلا هو، وبعد ذلك رب العباد. يعني كلمة رب العباد يعني كلام مستأنف، وأن يكون خالقا لكل شيء إلا هو. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء إلا هو. أو يكون خالقا لكل شيء إلا هو. أو يكون خالقا لكل شيء إلا هو. يعني أو يكون أحد خالقا لكل شيء إلا هو. يعني بعض النسخ فيها هذا الشيء وهي أوضح. أو يكون خالقا لكل شيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الكلام يتعلق بالقدر ومسألة القضاء والقدر. والقدر الإيمان به أحد أركان الإيمان الستة التي جاء بيانها في حديث جبريل المشهور، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلامات الساعة، فهو يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، وكان المقصود من ذلك أن يسمع الحاضرون الجواب. وكان من جملة ما سأله أن قال: أخبرني عن الإيمان، وقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي جاء ذكرها في حديث جبريل المشهور. وحديث جبريل المشهور أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم من حديث عمر، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهو من أفراد مسلم في حديث عمر، وهو أول حديث في كتاب الإمام صحيح مسلم، وحديث طويل أورده الإمام مسلم بإسناده إلى عبد الله بن عمر عن أبيه، وكان السبب في تحديث عمر عبد الله بن عمر به أنه جاءه يعني اثنان من أهل العراق وأخبروه بأنه ظهر أناس يتكلمون في القدر، فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: أخبرهم بأنهم برآء مني وأني بريء منهم. ثم حدث عن أبيه بحديث جبريل، وكان مقصوده منه ذكر الإيمان بالقدر، فأتى بالحديث الطويل ليستدل به على جزئية من الجزئيات، ألا وهي الإيمان بالقدر، لأن ابن عمر رضي الله عنه حدث بالحديث كله من أجل هذه المسألة التي سئل عنها، فساق الحديث من أوله إلى آخره. وهكذا شأن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر، كانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر وأجابوا بالحديث. وقد يكون الحديث طويلا ومقصودهم جزئية من جزئياته، كما في هذه المسألة. قد جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى نشاط النشيط وكسل الكسول كل ذلك بقضاء الله وقدر، لا يحصل في الوجود حركة ولا سكون إلا وقد سبق بها قضاء الله تعالى وقدره، وحصلت مشيئة الله وإرادته، لا يخرج عن مشيئة الله شيء ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ويقول خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحاصل أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل المشهور، والتي هي الأصول التي يتحتم ويجب الإيمان بها والتصديق بها. والإيمان بالقدر له مراتب أربع لا بد منها. المرتبة الأولى العلم، علم الله الأزلي بكل شيء يقع وكل شيء يحصل فقد سبق به علم الله أزلا، والله علم ذلك أزلا فيما لا بداية له، أن كل كائن هو معلوم لله عز وجل أزلا، لا يكون العلم يحصل له، العلم بشيء يحصل له بعد أن لم يكن حاصلا، بل العلم بكل شيء حاصل أزلا، سبق علم الله بكل ما هو كائن، ما من حركة أو سكون إلا وقد سبق علم الله عز وجل بها، علم ذلك أزلا. إذا من المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله عز وجل والتصديق بعلم الله عز وجل الأزلي الذي يتعلق بكل ما هو كائن، وأن كل ما يوجد من حركة أو سكون في أي زمان وفي أي مكان فإنه سبق علم الله بها أزلا، فلم يحصل له علم، لم يكن علم بشيء لم يكن حاصلا من قبل، وإنما كان علمه محيط بكل شيء ومتعلق بكل شيء أزلا. إذن يجب أن يعتقد بأن كل ما هو كائن وكل ما هو واقع وحاصل فقد سبق علم الله به أزلا، ولا يتجدد له علم في شيء لم يكن حاصلا من قبل، بل علم الله بكل شيء حاصل أزلا، بل علم الله بكل شيء حاصل أزلا، وقد علم الله أزلا كل ما هو كائن. لكن قد يعني جاء بعض النصوص التي قد يفهم منها يعني شيء، وهو مثل قول الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه. الله تعالى علم أزلا كل شيء ومنه ذلك، ولكن المقصود من هذا علم ظهور، لأن يكون هذا الذي علمه الله أزلا يظهر فيتبين، ومن يكون مؤمنا ومن يكون مكذبا، من يكون متبعا ومن لم يكون متبعا، ومن لم يكن متبعا، والمقصود من ذلك علم الظهور، يعني بأن يظهر هذا المعلوم الذي علمه الله أزلا، فإنه بحصول يعني هذا التحويل من القبلة الأولى إلى القبلة الثانية التي هي من استقبال المسجد الأقصى إلى استقبال الكعبة، يعني ليظهر من يتبع ومن لا يتبع، يعني ليعلم علم ظهور، يعني بحيث يعني تظهر أو يظهر نتيجة ما علمه الله أزلا لأن منهم من يمتثل ومنهم من لا يمتثل. وليس معنى ذلك أنه لا يعلمه إلا إذا ظهر، بل هو عالم بكل شيء أزلا. وإذا فهذا هو معنى هذه الآية وما يشبهها، أي إلا لنعلم علم ظهور، أو يكون يعني ذلك الذي علمه الله أزلا يظهر في الوجود بحيث يتبين من يكون ممتثلا ومن يكون ممتثلا. المرتبة الثانية الكتابة، وأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض كل ما هو كائن، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة فقد كتب في اللوح المحفوظ، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كان ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله علم أزلا كل ما هو كائن، وكتب كل ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن الله عز وجل هذا الذي علمه وكتبه شاءه وأراد أن يكون. والمرتبة الرابعة الوجود والخلق، وأن كل ما هو كائن فإنه يحصل بخلق الله تعالى وإيجاده طبقا لما علمه أزلا ولما كتبه في اللوح المحفوظ، ووفقا لمشيئته وإرادته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل كائن لا بد فيه من هذه الأمور الأربعة التي هي المراتب. فمثلا وجودنا في هذا المكان وفي هذا الزمان وفي هذه اللحظة علمه الله تعالى أزلا، وسبق في علم الله الأزلي أننا نجتمع في هذا المكان وفي هذا الوقت، سبق علم الله أزلا بهذا الذي حصل، وكتب الله في اللوح المحفوظ أننا نجتمع في هذا المكان في هذا الوقت، وشاء الله أن نجتمع فحصل الاجتماع الذي هو الإيجاد والخلق، لأن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، خالق العباد وخالق أفعال العباد. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، والخلق والإيجاد يكون وفقا لما علمه الله أزلا، ووفقا لما كتبه الله في اللوح المحفوظ، ووفقا لما شاءه الله تعالى وأراده. فكل كائن وكل واقع لا بد فيه من هذه الأمور الأربعة: علم أزلي، وكتابة في اللوح المحفوظ، ومشيئة وإرادة، وخلق وتكوين وإيجاد. وهذه آخر المراتب، يعني كون الشيء وجد بإيجاد الله وخلق الله طبقا لما علمه وأراد وكتبه وشاءه وأراده. ثم الإرادة المشيئة لا تكون إلا كونية قدرية، وأما الإرادة فتكون إرادة كونية وإرادة شرعية دينية. فرق بين الإرادة والمشيئة: المشيئة لا تأتي إلا لمعنى كوني، والإرادة تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي. فيقال شاءه الله وأراده، فالإرادة التي هي بمعنى المشيئة هي الكونية، وهي التي لا بد من وقوعها ولا بد من وجودها، لأن كل ما شاءه الله لا بد وأن يوجد. ولهذا عقيدة المسلمين مبنية في باب القضاء والقدر على كلمتين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعلم وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يقل يصيبك. هذا هو معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما أصابك لم يقل يخطئك، يعني شيء شاءه الله لا بد وأن يوجد ولا يتخلف هذا الذي شاءه الله عز وجل. وما أخطأك لم يكن يصيبك، يعني ما شاء الله أن لا يكون ولا يحصل لك فإنه لا يمكن أن يحصل لك. ما أصابك لم يكن يخطئك، يعني ما قدر الله أن يوجد فإنه لا بد وأن يوجد، وما قدر الله أنه لا يوجد فإنه لا يمكن أن يوجد. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الشيء الذي شاء الله يوجد، والشيء الذي لم يشأ الله لا يمكن أن يوجد. الذي لم يشأ الله لا يمكن أن يوجد. وعلى هذا فهذه المراتب الأربع لا بد من توافرها، ولا بد من تحققها، ولا بد من إيرادها وحصولها في كل أمر من الأمور وفي كل حالة من الحالات. فإن لا بد من العلم الأزلي، لا بد من الإيمان بالعلم الأزلي، ولا بد من الإيمان بأن الكتابة حصلت في اللوح المحفوظ، ولا بد بأن الله تعالى شاء هذا الذي علمه وكتبه، ثم في الآخر والنهاية المرتبة الرابعة الإيجاد والخلق طبقا لما علم وكتب وأريد، طبقا لما علم وكتب وأريد. ثم مما ينبغي أن يعلم أن القدر سر من أسرار سر اختص الله تعالى بعلمه، ما أحد يعلم ما قدر له وما كتب له وما شاءه الله عز وجل له، لا أحد يعلم ذلك. ولا يعرف الإنسان الشيء المقدر، ولكن يمكن أن يعرف المقدر بأمرين اثنين. الإنسان يمكن أن يعرف الشيء المقدر بأمرين اثنين، الأمر الأول الوقوع والحصول والوجود، فإذا وقع شيء علم أنه مقدر، لأنه لو لم يقدر ما وجد، لأن ما دام وجد علمنا بأن الله سبق به قضاء الله وقدره، علمنا بأنه سبق به قضاء الله وقدره لما وجد. فكل ما وقع وحدث وحصل فإنه مقدر، والناس يعرفون المقدر بوقوعه. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكل أمر يحصل ويقع علمنا بأنه سبق به القضاء والقدر، لأنه لو لم يقدر ما وجد، فلما وجد علمنا أنه سبق به القضاء والقدر. الأمر الثاني حصول الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل أنه سيقع، فإننا نؤمن بأنه سبق قضاء الله وقدره بأنه سيحصل ذلك الشيء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. وذلك في كل الأخبار المستقبلة التي أخبر عنها النبي، أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، سواء كانت قرب زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعيدة عن زمنه أو في آخر الدنيا ونهاية الدنيا، فإن هذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما وقع طبقا لما أخبر به. ومن أمثلة ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ومعه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فكان ينظر إليه مرة وإلى الناس مرة ثم يقول: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل، وهذا وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون بأن الحسن سيعيش وأنه لن يموت صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد حصل ذلك، فإنه في عام 41 الذي يسمى عام الجماعة حصل الإصلاح بين أهل الشام وأهل العراق على يديه، واجتمعت الكلمة على يديه، فتحقق ذلك الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال فيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين، هذا إخبار عن أمر المستقبل، ولكنه قريب من زمانه صلى الله عليه وسلم، وقد وقع فعلا طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، حيث حصل ذلك في عام 41 الذي يسميه العلماء عام الجماعة، يسمونه عام الجماعة لأن الكلمة اجتمعت والفرقة زالت وحصل الاتفاق، وصارت يعني الناس جماعة واحدة، زالت الفرقة التي كانت بينهم. وكذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور يعني مستقبلة، منها إخباره عن خروج المهدي وعن نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وعن خروج يأجوج ومأجوج وغير ذلك من الأخبار التي تأتي في آخر الزمان، فإنه يعلم قطعا بأنه سبق قضاء الله وقدره بأن يقع ذلك الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخبر عن شيء لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وإنما ينطق بوحي من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى هذا فإن الناس يعرفون المقدر بأمرين، بأحد أمرين، أحدهما الوقوع وكل شيء يقع فقد سبق به القضاء والقدر، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأيضا علم شيء مقدر في المستقبل بحصول الخبر فيه عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإنه لا بد وأن يوجد، لا بد وأن يوجد المهدي في آخر الزمان، ولا بد وأن يوجد نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال، ولا بد من خروج الدجال وقتل عيسى له عليه الصلاة والسلام، بحيث يكون مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل مسيح الضلالة المسيح الدجال، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج. كل هذه الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام يعتقد بأنه سبق بها قضاء الله وقدره، وأنها ستوجد طبقا لما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا. والإيمان بالقدر خيره وشره، يعني ما كان خيرا وما كان شرا، ما كان طاعة وما كان معصية، يعني ما كان محبوبا مرغوبا فيه حلوا، وما كان مرا يعني غير مرغوب فيه وفيه مشقة وفيه ضرر، فكل ذلك يجب أن يؤمن به، لأن كل ما قدره الله تعالى وقضاه من خير وشر، ومن سواء كان مرغوبا أو غير مرغوب، كل شيء مقدر وكل شيء يعني واقع، إنما يحصل وقوعه بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يكون في ملك الله إلا ما شاء الله عز وجل وأراده، لا يكون في ملك الله إلا ما شاءه الله وأراده. فالإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كل ذلك من الله، الله عز وجل قدر الخير وقدر الشر، كل شيء بقضاء وقدر. والله عز وجل يقول إن كان الله يريد أن يغيكم، إن كان الله يريد أن يغيكم، فهنا يعني نسب الأغواء إليه وإرادة الأغواء إلى الله عز وجل، وأن الله تعالى يعني إذا أراد يعني الغواية لأحد فلا بد وأن تكون، ولا بد وأن توجد، فسواء كان طاعة أو معصية كل ذلك من الله. لا يقال من الطاعات أنها من الله والمعاصي إنها من العباد، وأن العباد يخلقون أفعالهم وأن الله تعالى لم يقدرها عليهم، كما تقول ذلك المعتزلة القدرية الذين ينفون القدر ويقولون إن العبد يخلق فعله وأنه يوجد فعله والله عز وجل لم يقدر ذلك عليه، كل شيء يقع في الوجود وهو في قضاء الله وقدر. لا يكون في ملك الله إلا ما شاءه الله، لا يكون في ملك الله إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. فالخير والشر كله من الله عز وجل، الهداية من الله والإضلال من الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وكل ذلك في قضاء الله تعالى وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالخير والشر كله من الله، ولكن جاء في بعض الأحاديث والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، ومعنى هذا لا يعني ذلك أن الله تعالى لم يقدر الشر وأن تقدير الشر ليس إلى الله، بل كل ما هو كائن وواقع فهو بقضاء الله تعالى وقدره، ولكن المقصود من الحديث والشر إليك ليس إليك، أي أنك لا تخلق شرا محضا لا يترتب عليه فائدة ولا يترتب عليه مصلحة بوجه من الوجوه، وأنه لا يترتب عليه مصلحة وليس فيه حكمة، بل كل ما يقدره الله فهو حكمة، وكل ما يقدره الله فهو بمشيئته وإرادته وحكمته، وله حكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فقوله والشر ليس إليك ليس معنى ذلك أن الله لم يقدر الشر، فالله تعالى مقدر شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، الله تعالى يقول الله تعالى خلق كل شيء، وكل شيء هو خلق الله عز وجل وإيجاد الله، سواء كان يعني خيرا أو شرا. والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا. كل ذلك أي الخير والشر الحلو والمر، كل ذلك قدره الله عز وجل، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كل شيء يحصل إنما هو بقضاء الله وقدره، لا يكون في ملك الله شيء لم يرده الله ولم يقدره الله، كما تقول المعتزلة إن الله تعالى لم يرد الشر، وأن أفعال العباد وأن المعاصي الله تعالى لم يقدرها على العباد، وإنما هم الذين خلقوها وهم الذين أوجدوها، ويستدلون يعني ويقصدون من ذلك تنزيه الله عز وجل أن يكون قدر الخير قدر الشر، ولكنهم مع ذلك يثبتون خالقين مع الله، إذا كان العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وهم الذين يجدونها والله تعالى ما قدرها ولا خلقها، إذن يكون هناك خالقون مع الله، ولهذا كان القدرية هم مجوس هذه الأمة، كان القدرية هم مجوس هذه الأمة الذين يثبتون خالقين مع الله عز وجل، وقال وكل ذلك بقدر من الله، وكل ذلك قد قدره الله، يعني الخير والشر والحلو والمر الذي يقع ويحصل فإنه يكون قد سبق به قضاء الله وقدر، يعني حصلت فيه مراتب القدر القضاء الأربع التي هي العلم الأزلي والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد طبقا لما علمه الله تعالى وكتبه وشاءه. ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، يعني هي تحصل بقضاء الله وقدره، ووقوعها وحصولها إنما هو بخلقه وإيجاده، وذلك بيده سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فمقادير الخلائق بيده ومصدرها عن قضائه، يعني أن أنها تحصل بقضاء الله وقدره، وتكون تابعة لقضاء الله وقدره، ولا تكون خارجة عن قضاء الله وقدره، لأنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره شيء، بل كل شيء واقع فهو من قضاء الله وقدره. ولكن لا يعني ذلك أن المخلوقين ليس يعني لهم مشيئة ولا إرادة، بل لهم مشيئة وإرادة، ولكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته، ولهذا يؤمرون وينهون ويثابون ويعاقبون، وذلك بسبب يعني ما يحصل منهم، بسبب ما يحصل منهم من الخير والشر ومن الطاعة والمعصية، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. والله تعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. فأثبت مشيئة للعبد، ولكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته. ولا يقال إن العبد مجبور على أفعاله وأنه لا اختيار له، بل له اختيار، له اختيار، ولهذا يثاب ويعاقب. ومعلوم أن أفعال العباد هي مقدرة من الله عز وجل، وأهل السنة والجماعة هم الذين وفقوا للحق فيها بأن أثبتوا للعبد مشيئة وأثبتوا لله مشيئة، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وأنها لا تخرج عن مشيئة الله، ولم يقولوا بقول النفاة للقدر الذين قالوا أن العباد يخلقون أفعالهم والله ما قدرها، ولا قالوا بقول الغلاة في إثبات القدر الذين قالوا أن العبد مجبور على أفعاله وحركاته وسكناته وأنه لا اختيار له. فكل من الطائفتين يعني في ضلال مبين، والحق وسط بين هذا وهذا. فلا يقال أن العباد مجبورون على أفعالهم وأنهم لا إرادة ولا مشيئة، ولا يقال أنهم هم الخالقون لأفعالهم والموجودون لأفعالهم والله تعالى ما قدرها، بل الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، وهي كسب للعباد تحصل منهم باختيارهم وبمشيئتهم وإرادتهم، فيثابون على حسنها ويعاقبون على يعني سيئها، يثابون على حسنها ويعاقبون على سيئها. ويوضح الفرق بين يعني كون الإنسان له مشيئة وإرادة وكونه ليس له مشيئة ولا إرادة في بعض الأحوال. فإن الإنسان يأكل ويشرب ويدخل ويخرج ويتصرف بمشيئته وإرادته، بمشيئته وإرادته، وهذه المشيئة والإرادة التي تحصل من العبد التي هي أكله وشربه وقيامه وقعوده وذهابه وإيابه وتصرفه وما إلى ذلك مما يدخل على مشيئته تابع لمشيئة الله وإرادته، لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا يقال أن العبد يمكن أن يشاء شيء والله تعالى ما شاء. الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأكل والشرب والذهاب والإياب والتصرفات التي تحصل عن إرادة وعن مشيئة هذه هي التي يؤاخذ عليها الإنسان. لكن هناك حركات ليست اختيارية فهذه لا يؤاخذ عليها الإنسان، مثل المرتعش الذي تضطرب يده، حركته هذه لا علاقة له بها لأنه ما حصل في مشيئته وإرادته، وإنما هي بمشيئة الله وإرادته. هو الذي جعل هذا مرتعشا والإنسان لا دخل له في هذا الشيء. لو لا ليس لأحد أن يأتي ويعاقبه ويقول لازم توقف يدك، يضربه ويقول توقف يدك وهو يده ترتعش، هذا ليس إليه لأن هذا من الله عز وجل. لكن كونه يضرب الناس ويسيء إلى الناس يعني يضرب حتى ينفل، لأن هذا شيء بمشيئته وإرادته، يؤدب ويعاقب حتى يمتنع من الإيذاء الذي يحصل منه مشيئته وإرادته. فالذي يسيء يعاقب ويؤدب حتى يمتنع من الإساءة، لكن لترفع يده ما يجي أحد يضربه ويقول لازم توقف يدك، لأن هذا ليس بمشيئته وإرادته. ولهذا يقول يعني يقولون في تعريف الفاعل في علم النحو: الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، لأن حصل منه الحدث أو قام به الحدث يعني فيه يعني النوعين الذي أنا أشرت إليهما. فيقال أكل زيد وشرب وخرج ودخل، هذا حصل منه الحدث، لأن القيام والقعود حصل يعني بإرادة الإنسان وبكسبه واختياره، ولكن الله تعالى قد قدر ذلك عليه وخلقه وأوجده فلم يكن خارجا عن مشيئة الله وإرادته، هذا حصل منه الحدث. لكن إذا قلت مرض فلان أو مات فلان لا يقال أنه هو الذي فعل الموت أو الذي فعل المرض، ولكن قام به المرض وقام به الموت. يعني مرض فلان فعله فاعل، لكن الفاعل المريض ما هو الذي أوجد المرض أو اكتسب المرض، إنما هو بكسبه. ارتعشت يده يعني هذا ارتعاش اليد ليس من كسبه وليس من فعله، هذا يعتبر قام به الحدث، يعني الحدث قام باليد ولم يكن من فعل الإنسان. الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. دخل زيد وخرج، هذا حصل منه الحدث. أكل وشرب، حصل منه الحدث. ارتعشت يده، قام به الحدث. ما هو الذي فعل الحدث أو فعل الحدث؟ مرض فلان، مات فلان، ليس هو الذي فعل المرض والذي فعل الموت ولا فعل الموت، وإنما قام به الحدث وحصل به الحدث، حصل به الحدث. نعم. ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه. علم كل شيء قبل كونه، هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر التي هي العلم الأزلي. علم كل شيء قبل كونه، وكونه وجوده كما عرفنا سبقه ثلاثة أشياء: علم أزلي وكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومشيئة وإرادة. ومشيئة وإرادة لأنه وجد لأن الله تعالى شاء، ولو لم يشأه لم يوجد. فكل علم كل شيء قبل كونه، يعني قبل حدوثه ووجوده، علم أزلا كل شيء قبل حصوله، وكتب ذلك الذي حدث قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وشاء الله تعالى أن يوجد ووجد، ولو لم يشأ وجوده لم يوجد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. فجرى على قدره يعني جرى ووقع وحصل طبقا لما علمه الله عز وجل وقدره الله سبحانه وتعالى. لكل واقع وكل كائن وقع طبقا لما علمه الله في الأزل ولما قدره وقضاه وكتب في اللوح المحفوظ ولما شاءه الله وأراده. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ما يكون من قوله من عباده من قول ولا عمل إلا وقد سبق قضاه وعلمه به. أي كلام يصدر من إنسان وأي فعل يصدر من إنسان وأي حركة تقع في الوجود سبق بها علم الله وسبق بها قضاء الله وقدره. إيش يقول؟ لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. نعم، لا يكون من عباده قول وعمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به وسبق علمه به. لكن لا يقال إن العبد مجبور وأن هذا الذي يحصل منه غير اختيار، فالعبد كما هو معلوم له كسب وله اختيار، ولكنه لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، بل مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله تعالى وإرادته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الخالق لكل شيء وهو الموجد، فهذا الذي أوجده وخلقه سبق به علمه وقضاءه وقدره، ولهذا قال قبل ذلك الآية التي قبلها، الآية التي قبلها لا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. يضل من يشاء فيخذله بعدله. يضل من يشاء وذلك عدل من الله، ليس بظلم وإنما هو عدل. ومعلوم أن الله تعالى قدر المقادير في الهداية والضلال والشقاوة والسعادة، ولكن لا يقال إنها تحصل للإنسان دون أن يكون له إرادة ومشيئة، بل له مشيئة وإرادة، وحصول المشيئة والإرادة منه لا يخرج عن كونه تابعا لمشيئة الله تعالى وإرادته. يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. ويهدي من يشاء فيوفقه لفضله، بفضله يعني ما بالناس من نعمة إلا وهي فضل من الله وإحسان، وما يحصل منهم من سوء ومن أمور منكرة ومن معاصي فإنه حصل منهم بإرادتهم ومشيئتهم، ومشيئتهم وإرادتهم التي قد حصلت منهم سبق علم الله تعالى بها وكتابته لها ومشيئته لها سبحانه وتعالى. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من قضائه وقدره إلى من شقي وسعيد، يعني ميسر لكونه شقي ولكونه سعيد. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سألوه لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. والناس لا يعرفون المقدر، ولكنه عندهم طريق الخير وطريق الشر، هذا الطريق موجود يؤدي إلى الجنة وهذا الطريق يؤدي إلى النار، وأنت عندك عقل وعندك تفكير اختر لنفسك ما يعود عليك بالخير فمن الإنسان من الناس من يوفق لسلوك طريق الخير ومنهم من يخلل فلا يسلك طريق الخير وإنما يسلك طريق الشر مع علمه بأن هذا يؤدي إلى الجنة وهذا يؤدي إلى النار. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. تعالى تعالى هذه كلمة لا تقال إلا لله عز وجل سبحانه وتعالى تبارك وتعالى هذه كلمات لا تقال إلا لله عز وجل لا يقال عن شخص تعالى ولا يقال عن شخص سبحانه ولا يقال عن شخص تبارك وإنما هذه ألفاظ تضاف إلى الله عز وجل تسند إلى الله سبحانه وتعالى وهو مختص بها لا تضاف إلى غيره فلا يقال تعالى فلان عن كذا وكذا يقال تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ولا يقال تعالى فلان عما يقولون علوا كبيرا هذا كلام لا يقال إلا لله عز وجل تعالى أن يكون في ملكه أن يكون في ملكه ما لا يريد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد وهذا فيه بيان إشارة إلى الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الله تعالى لم يرد الشر من العبد والعبد أراده وقعت يعني ما أراده العبد ما أراده العبد وأنه يعني يقول هنا تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد لأنه إذا كان أن العبد يخلق فعله والله تعالى ما قدر ذلك ولم يخلق فعل عباد إذن وقع في ملكه ما لا يريده الله وقع في ملكه ما لا يريد هذا فيه إشارة إلى رجع المعتزلة القائلين بأنه يقع في ملك الله شيء ما أراده الله وهو أفعال العباد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون لأحد عنه غنى يستغني عن الله عز وجل لا أحد يستغني عن الله طرف عين الله تعالى هو الغني وغيره وكل من سواه مفتقر له يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الله عز وجل غني عن كل من سواه وغيره مفتقر له وقد سبق أن مر بنا في سورة الإخلاص أن الصمد هو الذي يعني تصمد إليه الخلائق بحوائجها وأنه الغني عن كل ما سواه وأن كل من سواه مفتقر إليه سبحانه وتعالى أو أن يكون خالقا لكل شيء أو يكون خالقا لكل شيء الله ليس هناك أحد خالق لكل شيء بل لأي شيء إلا الله سبحانه وتعالى الله تعالى خالق كل شيء الله خالق كل شيء كل شيء هو خلق الله عليه كل ما هو كائن هو خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده كل ما هو كائن فهو خلق الله عليه الله تعالى الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد وخلق كل شيء رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم هو رب العباد ورب أعماله يعني هو خالق العباد وخالق أعماله ليس خالق العباد دون أعمالهم كما تقول المعتزلة خلق العباد والعباد هم يخلقون أعمالهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فهو خالق العباد وخالق أفعال العباد والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون خالق الذوات وخالق الصفات خالق الذوات وخالق الصفات خالق العباد وخالق أفعال العباد الله خالق كل شيء والمعتزلة متناقضون في استدلالهم بقول الله عز وجل الله خلق كل شيء لأنهم يستدلون بها على أن القرآن مخلوق ويقولون هو شيء فإذا يكون داخلا تحت قوله الله خلق كل شيء ولكنهم في مسألة خلق الأفعال العباد أخرجوها من الله خلق كل شيء مع أنها لا تصلح أن تخرج وأدخلوا فيها ما لا يصلح أن يدخل الله خالق كل شيء تناقضوا فيها أدخلوا فيها ما لا يصلح أن يدخل وهو القرآن فقالوا إنه مخلوق وأخرجوا منها ما لا يصلح أن يخرج وهو أفعال العباد، أخرجوا منها ما لا يصلح أن يخرج منها وهو أفعال العباد. خالق العباد، رب العباد، ورب أعمالهم، يعني خالقهم وخالق أعمالهم. والمقدر لحركاتهم وآجالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، يعني كل ما يحصل من حركة وكل أجل فإنه بقضاء الله وقدره، كل شيء مقدر، الحركات مقدرة والآجال مقدرة، حركات الإنسان أفعاله وتحركاته كل ذلك مقدر، والآجال كذلك مقدرة، متى ينتهي عمر الإنسان، متى يموت الإنسان، كل ذلك سبق به قضاء الله وقدره، ولا يتأخر عن الذي حد له ولا يتقدم، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا تأخر ولا يتقدم. ولهذا أهل السنة يقولون المقتول ميت بأجله، وأن هذا هو الأجل الذي قدره الله، والله تعالى قدر أنه يكون موته بسبب القتل، وأجله هو هذا هذا الذي حصل هو القتل، لا يقال إنه لو لم يقتل لعاش، لو لم يقتل لعاش، كما تقول المعتزلة، يعني يقولون أنه لو لم يقتل لعاش، وأن المقتول له أجلين، أجل يعني مؤخر وقد قطع بالقتل. أهل السنة يقولون أن الأجل واحد وكل من جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر، والموت تعددت أسبابه، فمنه ما يكون بالقتل، ومنه ما يكون بالغرق، ومنه ما يكون بالحرق، ومنه ما يكون بأي شيء، تعددت الأسباب والموت واحد، الموت واحد ولكن أسبابه متعددة، وكل ذلك في قضاء الله تعالى وقدره. فالمقتول مقتول بأجله، ولا يقال انه لو لم يقتل لعاش، وان له اجل يعني يعيش اليه ويصير اليه لو لم يقتل، بل هذا هو الذي كتب الله تعالى ان يكون اجله، بان يكون بالموت، بان يكون بالقتل.